بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على كتاب الحجر، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الشركة. يقول الشيخ مرعي: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. أحدها شركة العنان. كتاب الشركة، الشركة تقال بفتح الشين مع كسر الراء ومع سكون الراء، وتقال أيضا بفتح الشين مع كسر وسكون الراء، وبكسر الشين مع سكون الراء. الشركة ثابتة بالكتاب والسنة الإجماع. الكتاب قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الخلطاء هم الشركاء. السنة أحاديث كثيرة منها ما رواه براء بن عازب وزيد بن أرقم أنهما كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الأمر قال: فأمرهم أن ما كان بنقد أجيزوه وما كان نسيئة فردوه. ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ياد الله على الشريكين ما لم يتخاونا. ونقل ابن قدامة الإجماع على جواز الشركة في الجملة، لكن اختلفوا في بعض الأنواع منها، لكن في الجملة الشركة جائزة بإجماع المسلمين. يعرفها ابن قدامة بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاستحقاق اللي هم بيسموها شركة الأملاك، والتصرف بيسموها شركة العقود. هي نوعين، شركة على نوعين: النوع الأول شركة أملاك أو استحقاق، النوع الثاني شركة تصرف أو عقود. القسم الأول اللي هو شركة الاستحقاق أو الأملاك لها أنواع أربعة. النوع الأول واخد لك، ودي هي مش المقصودة أصلا بهذا الكتاب ولا بعقد، لكن المقصود النوع الثاني ده شركة العقود. لكن كده النوع الأول في شركة الاستحقاق أو الأملاك أن تكون في المنافع والرقاب معا. يبقى اثنان مثلا ملك أو جماعة، ملك عبد أو دار، كان شركة بينهم العبد والإيه والدار، متدلك ملكوا بإرث أو ابتياع أو هبة أو مغنم أو شيء، يجا دولة شركاء في منافع العبد وفي رقبة العبد، أو في الدار وفي منافع الإيه في منافع الدار، يجا دي شركة منافع ورقاب. لكن النوع الثاني تكون في الرقاب بس، يعني لو اثنين مثلا او جماعة ورثوا عبدا، وهذا العبد موصى بنفعه لاجنبي، يجي النفع بتاعه غير مملوك ليهم، موصى بنفع لايه الاجنبي، هم شركاء في الايه في الرقبة بس، واخد بالك. او مثلا دار ايضا موصى باجارتها لشخص معين، هم شركاء في ايه في الدار فقط، ملك الدار. طيب النوع الثالث عكسه، أن تكون في المنافع دون الأعيان. مثل اثنين واخدرك، كما لو وصى لاثنين أو أكثر بمنفعة عبد واخدرك أو إيه أو منفعة دار أو نحو ذلك، إيه هم شركاء في المنفعة دون الإيه دون العين أو الرقبة. النوع الأخير أن تكون في حقوق الرقاب، كما إيه لو قذف اثنين أو ثلاثة أو أكثر ويتصور منهم وقوع الزنا، واخدلك قذفوا واحد قذفهم بكلمة واحدة، فلو ان كل المقذفين دولة من هذا الشخص واخدلك طالبوا جميعهم بحقوقهم ان هم ايه يحدوا هذا الشخص، فيحد للايه للكل مرة واحدة لانه قذفهم كلهم بكلمة ايه واحدة، فدي ايه حقوقهم كلهم متعلقة بايه بكلمة واحدة، فدي مثال لحقوق الايه الرقاب. القسم الثاني من اقسام الشركة اللي هي شركة الاجتماع في تصرف، او تسمى شركة العقود، وهي المقصودة لأن تبين أحكامها في هذا الايه في هذا المحل. طبعا الشركة مع كافر أو مجوسي تكره، واخد بالك؟ أنت لا تأمل أنه يتعامل بالربا أو يبيع الخمر ونحو ذلك، واخد بالك؟ ممكن تكون أنت شريك لكتابي لكن لا توليه التصرف، أنت اللي تبيع وتشتري. المحظور أنه هو ممكن يتعامل بالربا أو محرم انتفى لأنك أنت توليت الايه التصرف، واخد بالك؟ ابن عباس يقول أكره أن يشارك المسلم اليهودي، يعني محمول على أن اليهودي هو اللي يكون إيه يتولى التصرف. لو ما يشتريه، واخد بالك، الشريك اللي هو الكافر من خمر بمال الشركة أو المضاربة يجده فاسد، هو اللي يضمنه. تعدى واشترى أشياء محرمة، واخد بالك، يجي في هذه الحالة ده العقد فاسد، وهو ايه هذا الشريك الكافر يضمن هذا ايه ثمن هذه الاشياء، واخد بالك؟ لان العقد يقع لمين؟ طبعا يقع للمسلم، ولا يثبت ملك المسلم على الخمر والخنزير واشبه ايه هذه الاشياء، ولا المعامله بالربا، فيضمن الايه الشريك الكافر. طيب لو خفي الامر على المسلم، يبقى الاصل حل، طالما انت ما عرفتش خلاص يبقى الاصل ايه الاصل حل. طيب وهي خمسة أنواع اللي هي شركة العقود، خمسة إيه أنواع وكلها جائزة ممن يجوز تصرفه. خمسة أنواع في شركة العقود: شركة العنان، الأبدان، الوجوه، المضاربة، المفاوضة. دول خمس أنواع اللي هيعقد لهم إيه فصول لكل نوع من هذه الأنواع الإيه الخمسة، وكلها جائزة ممن يجوز تصرفه، يعني لازم إيه يكون جائز الإيه التصرف، لأن ده عقد على تصرف في المال، يبقى لازم لا يصح الا من ايه من جائز التصرف، ولا يصح من غير جائز الايه التصرف في المال زي الايه زي البيع، واخد بالك؟ شركه العنان اول واحده، احدها شركه العنان، وهي جائزه بالاجماع كما ذكر ابن المنذر وغيره، لكن اختلفوا بعض شروطها، واخد بالك؟ ليه سميت شركه العنان بهذا الاسم؟ طبعا بيقول لاستواء الشريكين في المال والتصرف، زي الفارس كده بيجا ايه مستوى بيمسك بطرفي الايه بعنان الفرس، واخد بالك؟ او لملك كل منهما التصرف في كل المال، زي ما نشوف ان كل واحد منهم يملك ان يتصرف في جميع الايه في جميع المال بكل الوجوه الجائزه، واخد بالك؟ زي الفارس ما يملك التصرف في عنان ايه الفرس، او من عن الشيء يعني عرض، فكل واحد منهما عنا لهم ان يشارك ايه صاحبه، واخد بالك؟ او من المعاننة اللي هي المعارضة، كل واحد منهما معارض لصاحبه بماله وعمله، دي يعني سبب تسميتها بشركة الايه العنان. وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون ربح بينهما بحسب ما يتفقان. وهي اللي هي شركة العنان ان يشترك اثنان او اكثر من ايه اثنان، لازم يكونوا كلهم ايه جائزوا التصرف، فلا تعقد مع صغير ولا سفيه، خدلك؟ في مال يشتركوا في مال يتجران فيه، الربح بينهما زي ما يتفقوا بحسب ايه ما يتفقان او ما يتفقون عليه، خدلك؟ وهنفصل الكلام ده تفصيل، خدلك؟ تفصيل كيفية تقسيم الربح. شروطها أربعة، شروط شركة العنان أربعة شروط. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني المسكوكين، ولو كانت السكة اللي بيسك بها الايه النقد للكفار، لكن لازم تكون ايه من السبائك، لازم يكونوا ايه مسكوكين، واخد بالك؟ يكونوا ذهب أو فضة، دينار أو درهم. ولو لم يتفق الجنس، يعني واحد يدفع ذهب واحد ايه يدفع فضة، واحد يدفع دينار واحد يدفع ايه دراهم، وهكذا يجوز. الشرط الثاني: ان يكون كل من المالين معلوما، يعني المالين المعقود عليهما في الشركة، واخد بالك، يكون معلوما قدرا وصفة، كل واحد ايه معلوم قدر المال اللي يدفع وصفته، فلا تصح فيه مجهول من المال، واخد بالك؟ لأن يحصل غرر، واخد بالك؟ طيب لو كان النقد مغشوش بس بكمية قليلة، غالب النقد بيكون في ايه؟ هو لازم يكون في نحاس وفي نوع من الايه الغش، يعني ايه يصعب التحرز منه، واخد بالك؟ يبقى يجوز لو كان مغشوش بنسبه ايه قليله يصعب التحرز منه، لكن لو كان الغش كثير لا يجوز. يبقى ده مغشوش يبقى لا يجوز المعامله ايه بيه ولا الشركه فيه. لا يشترط ان يتساوي في المقدار، اللي هم المالين، واخد بالك؟ لو كانوا متفاوتين، واحد احضر 100 والاخر 200، تصح الشركه، مش لازم يكون جد بعض، واخد بالك؟ فان اشترك في مال مختلط بينهما شائعا صح عقد الشركه، واخد بالك؟ واخد بالك؟ بس لازم يعرفوا ايه قدر كل ما لكل واحد منهما، واخد بالك؟ مثلا هم ورثوا مال حديقه مع بعض، ده ليه النص وده ليه النص وده ليه التلت وده ليه التلتين، عرفوهم وده ليه التلت وده ليه السدس، ولكن هم عرفوا قدر الايه المال، فهو مشاع ما فصلوش، فعملوا ايه شركة عنان في هذا المال المختلط، بس مع المعلوم قدر ايه نصيب كل واحد منهما يصح، وطالما انهم اشتركوا فيه قبل القسمة يصح. واشترط كون النقد مضروبا، لازم يكون دراهم او دنانير، لانهما اللي هما ايه الدراهم والدنانير قيم المتلفات واثمان المبيعات، وغير المضروب ده يكون ايه عرض، غير المضروب ده يكون ايه عرض، فلا يجوز. وعلى ذلك فلا تصح شركه العنان ولا شركه المضاربه بنقره. النقره دي اللي هي عباره عن ايه قطعه مذابه لم تضرب من الفضه او من الايه من الذهب، يبقى دي عروض، يبقى مش هتصح. ولا بمغشوشه غشا كثيره زي ما قلنا كده، واخد بالك؟ ولا بفلوس، الفلوس ديت واخد بالك عروض اصلا، واخد بالك؟ حتى لو كانت المغشوشه ديت رائجه او الفلوس رائجه، يبقى لا يجوز ايضا لدي ايه عروض، يبقى لابد ان يكون شركه العنان في الذهب والايه الفضه المضروبه. طيب الشرط الثالث حضور المالين، يبقى فلا تصح على غائب ولا على مال في الذمه ولا على مال مغصوب، لازم يكون ايه المال ايه حاضر. ولا يشترط خلطهما، يبقى لا يشترط لصحة الشركة خلط الايه المالين، ولا ان تكون ايدي الشريكين عليهما، واخد بالك؟ لان دي الشركة دي عبارة عن عقد على التصرف، فده وكل ده في انه يتصرف في مال ده، وده وكل ده في يتصرف في مال ده، وده بيتصرف في كل المال ده، مش لازم يكون المالين ايه واخد بالك مخلوطين، لكن لازم يكون ده ليه حق التصرف في مال الاخر وده ليه حق التصرف في مال الايه الاخر، واخد بالك؟ مورد العقد اصلا العمل، واخد بالك؟ تصح على جنسين، واخد بالك؟ لذلك يعني هي تصح على ايه جنسين، ممكن يكون مش مخلوطين، واخد بالك؟ لا يشترط الخلط فتصح على ايه جنسين، لان مورد العقد العمل، باعلام الربح يعلم العمل، لان الربح ده نتيجه الايه نتيجه العمل، لان هو سببه والمال تبع للعمل، فلا يشترط ايه الخلط. طيب ما تلف من اموال الشركاء قبل الخلط، قبل الخلط يبقى من ضمان جميع الشركاء كما لو زاد، واخد بالك؟ لان من موجب الشركه تعلق الضمان والزياده بالشركاء، خلط المال او لا، واخد بالك؟ لصحه قسم المال بمجرد اللفظ انهم عقدوا الايه الشركه، واخد بالك؟ تنعقد الشركه بما يدل على الرضا من قول او فعل، يدل على اذن كل منهما للاخر في التصرف، وانه ائتمنوا على ايه التصرف في مالهم. يجا لفظ الشركه يغني عن اللفظ الصريح بالتصرف، خلاص لفظ الشركه ايه يضمنه ويدل عليه، مش لازم اللفظ الايه الصريح. يقول الشيخ مرعي ولا الاذن في التصرف، يعني لا يشترط الاذن في التصرف، خلاص طالما انهم خلطوا المال وحطوه وعقدوا لفظ الشركه ده ايه يدل على التصرف، لازم يصرح بالايه بالاذن. ينفذ التصرف في المال جميعه من كل الشركاء بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب الايه الشريك، لان دي مبنية على الايه على الوكالة والامانة. ماشي كده. الشرط الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. يبقى ان ايه؟ ان يشرط اي الشريكين لكل واحد منهما جزء معلوم، واخد بالك، حتى لو مشاع من الربح، ولو اكثر من نسبة ماله. ممكن واحد ليه السدس نخلي له نصف الربح لانه عنده حذق في البيع والشراء، واخد بالك، او عمله يكون اكثر او وجهته اكثر، واخد بالك، في الحالة دي هياخد جزء اكثر من الايه من الربح، واخد بالك، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر مالي او اقل او اكثر، واخد بالك. يبقى سواء شرط كل واحد منهما ربحا على قدر مالي، مثلا اللي ليه النصف ياخد النصف، اللي ليه الثلث ثلث المال ياخد ثلث الربح، اللي ليه السدس ياخد سدس الربح، وهكذا، او اقل او اكثر. الربح اصلا مستحق بالايه بالعمل، وهم والشركاء قد يتفاضلوا في الايه في العمل، يبقى ممكن يتفاضلوا في الربح، واخد بالك، او ممكن يقولوا على الربح بيننا يبقى مناصفه، يبقى يستووا فيه، واخد بالك، اضافوا اليهم اضافه واحده بلا ترجيح، واخد بالك، يبقى ايه بالسويه. ممكن تكون الشركه ان لكي يعمل فيه التقسيم الربح يعمل فيه البعض من ارباب الاموال، بعض بس اللي يعمله، على ان يكون للعامل منهم اثر من ربح ماله، يجوز. كان مثلا كان تعاقدوا على ان يعمل رب السدس وله ثلث الربح او ايه او نصفه، واخد بالك. في هذه الحاله الشركه اذا تعاقدوا على ان يعمل بعضهم كذلك، واخد بالك، تكون ايه شركه عنان من حيث احضار كل منهما لماله، واخد بالك، وتكون مضاربه، واخد بالك، ليه؟ لان ما ياخذه العامل زائدا عن ربح ماله نظير عمله ده في الايه في مال غيره، ده تكون ايه مضاربه. ماشي كده. يبقى دي في الحاله ديت ان اذا اشترطوا ان يعمل البعض فقط تكون شركه ايه عنان، لان كل واحد منهم بيحضر ايه المال، وتكون ايه مضاربه ايضا لاختلاف نسبه الربح، واخد بالك، عن قدر الايه الحصص من المال، في ايه فيها مضاربه، او ان البعض يعمل دون البعض الاخر تجى ايه مضاربه. طيب، لا تصح الشركه ان احضر كل منهم مالا على ان يعمل فيه بعضهم وله من الربح بقدر ماله. شوف بقى هنا ايه، البعض هيعمل، طب هيعمل انت تديله ايه جزء ازيد من غير عمله، يبقى مضاربه، جعلان وايه ومضاربه. لا، انت تاخد بقدر ايه الربح، الربح بقدر مالك، يبقى العمل ايه لا قيمه له، يبقى ده اسمها ايه ابضاع، لا تجوز، دي ابضاع لا شركه، واخد بالك، يبقى دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض غير جائز، لا تصح. لا تصح ان عقدوها على ان يعمل احدهم بدون ربح ماله، واخد بالك، لان من لم يعمل لا يستحق ربح المال، ربح مال غيره ولا بعضه، يبقى دي مخالفه لموضوع الايه الشركه، لا تصح. دي الشروط. يقول لك فمتى فقد شرط، يعني من الشروط الاربعه المذكوره، فهي فاسده، واخد بالك، يبقى شركه ايه فاسده. طيب، في شروط ما ممكن يشترطوها يشترط الشركاء على بعضها، الشروط دي بتبقى انواع، واخد بالك، منها انواع صحيحه، ممكن يشترط احدهم على الاخر الا يتجر الا في نوع كذا، مثلا لا تتجر الا في الحرير او في ثياب الكتان او نحو ذلك، بيشترط عليه انه ايه يعمل في نوع معين، واخد بالك، يعني سواء حتى النوع ده يبقى موجود في البلد ولا مش موجود، لكن هو اشترط عليه نوع معين، تتجر في كذا ولا تتجر في كذا، هذا نوع ايه صحيح. أو ممكن يشترط عليه أنه لا يتجر إلا في بلد معينة، لا يتجر إلا في مكة أو في المدينة فقط، خدلك، أو لا تبيع إلا بنقد كاسة، خدلك، دراهم دنانير لا تشتري أو لا تبيع إلا من فلان، أو لا تسافر بالمال، خدلك، أنت تصرف بإذن، يجي تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص تجي كالوكالة، يجي إيه ده نوع صحيح هنا الايه الاشتراك. نوع فاسد، الفاسد ده قسمين، مفسد فاسد ويفسد الشركة، ونوع اخر ايه غير مفسد للشركة. المفسد لها هو ما يعود بجهالة الربح، زي ما احنا اتكلمنا على كده هو كشرط درهم لزيد الاجنبي، طب هو زيد الاجنبي ايه دخله بالموضوع، والباقي مثلا بينه كده ايه، واخد بالك، او اشتراط ربح ما يشترى من رقيق لأحدهم، ما يشترى من ثياب للآخر، أنت ليك الربح دي وأنا ليه ربح دي، يعني ده لا يصح، وخدلك، أو مثلا أنت ليك ربح الكيس ده وأنا ليه ربح الكيس ده، لا يصح، وخدلك. كلامنا عن هذا الموضوع فيها جهالة وفيها غرر، فلا تصح، ده مفسد للإيه، وخدلك، مفسد دي. قسم آخر غير مفسد للشركة، يعني هو فاسد لكن غير مفسد للإيه للشركة، زي إيه مثلا، إن أحدهما يشترط على الآخر ضمان المال إن تلف بلا تعد ولا تفريط، لا يصح هذا الكلام، واخد بالك، لو تعدى وفرط زي ما هنشوف دلوقتي، لو تعدى وفرط يضمن، ما تعداش ولا فرط يجي إيه؟ لا يضمن، هو يشترط عليه الضمان يجي أنا علي المكسب بس، وده بتحصل كتير، يجي دي شرط فاسد لكن تجي الشركة إيه صحيحة، والضمان ليهم إيه تبع الإيه الشروط، شروط الصحيحة. او ان هو اشترط عليه، واخد بالك، الخساره اكثر من قدر ماله، ان يقول عليك انت ايه الخساره اكثر من قدر مالك، واخد بالك، عليه ان المفروض الخساره بتتقسم عليهم ايه تبع رؤوس الاموال، يقول انت عليك الخساره تحمل قدر اكبر اكثر من الايه القدر اللي هو ايه يعود عليك بحصتك من الايه المال، فهذا ايضا ايه فاسد، تقسم عليهم خساره تبع رؤوس الايه الاموال كما يقسم على المكسب، او زي ما يتفقوا، لكن هو يشترط انه يخسر اكتر، لو خسرت جنت عليك الجزء الايه الاكبر، او يقول انا هديك راس المال وتديني السلع اللي انت ايه اللي انا اختارها اللي انت هتشتريها، انا ايه هاخد مثلا الربح سلع معايا، انت تشترط عليها في الامر ايه برضو ايه لازم، او تقول انا ارتفق، انت هتشتري ملابس انا هلبسها شويه بعدين اجيبها مثلا، خد بالك، او تجيب عبيد انا استخدمهم شويه بعدين انت ايه اتنبيحة. او يقول له انت هنعمل مضاربة وانت روح ضرب بمال واحد تاني، يعني كده ايه ايضا كل هذا ايه لا صح. او يقول له احنا هنعمل شركة لكن ما تفسخهاش مدة كذا، وما تفسخهاش ابدا، فهذا لا يصح، واخد بالك، كل هذه شروط ايه فاسدة، بتفوت المقصود من عقد الايه الشركة اللي هو منع الفسخ مثلا، فسخ جائز بحكم الاصل، يفسخه متى شاء، حتى لو رضوا مرضين، لا لو رضوا خلاص، لا لو ده شرط ده غير صحيح، ان تبقى الشركه على التابيد، لا واخد بالك، هو يقول لا لما يرضوا يفسخ، هم مش يفسخوا تبقى مستمر، واخد بالك، يجي لكن في قلنا منها ما هو ايه يخلي الشركه او المضاربه صحيحه، ومنها ما ايه يفسدها. طيب يجي هذه الشروط اللي هم بيشترطوها، اللي هي الشروط اللي هي ايه اللي احنا اتكلمنا عن الاربع شروط ديت، واخد بالك، او شروط تكون فاسدا اللي احنا ذكرناها الان، اللي هي تفسد الايه الفاسده، تفسد الشرط، اذا وجدت الشروط الفاسده او فقدت الشروط اللي هي الايه الصحيحه اللي هي شرط لصحتها، يبقى في هذه الحاله تفسد الايه الشركه، تفسد الشركه، واخد بالك، فلا تصح الشركه ان لم يذكر الربح في العقد، زي المضاربه لازم يحدد الايه يتفق على الربح سواء بقدر الرؤوس او باكثر او اقل، واخد بالك، او يحدد البعض الشركاء جزء من الربح مجهول، يقول ليك حصه او ليك نصيب مثلا، الربح لازم هو المقصود من العمليه دي، فما تصحش الشركه مع جهاله الايه الربح، زي الثمن والاجره لازم ايه يحدد، أو ممكن يقول الواحد بس انت ليك مثلا كل شهر مثلا 100 درهم او 100 دينار، طب ما ممكن المال ما يكسبش غير المئة درهم أو دينار. لذلك التحديد دوت لا دليل نسبة ربح معينة تزيد تقل تنقص، لكن يحددوا له مبلغ معين لا تنصح الشركة في هذه الحالة. يفسد الشركة ولا يفسد نفسه؟ خلاص فاسدة لا تصح. لكن هو ممكن لو جددوها وخدوا تصح الشركة، يقول لا انت ليك مثلا مبلغ كذا، ويتعلم الحكم الصحيح والتقسيم بينهم، يعيد التقسيم واخد بالك يصح. لكن في شركه الاعلان كله بيعمل، واخد بالك، لكن عمل من احدهم يجد ايه فيها دخل فيها مضاربه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. ممكن يشترطوا لبعضهم ربح عين معينه، واخد بالك، او عين مجهوله، يقول له انا ليه ربح ثوب معايا، ربح مش لا يصح كل هذا الايه. يقول له مثلا انت تسافر سفرتين، السفره الاولى ديت واخد لك ربح ليها، السفره الثانيه ربحها ايه ليك، او ربح سنه معينه ليا وسنه معينه ليك، كل هذا ايه جهل. لا يصح. متى قال واخد لك احد الشريكين عزلت شريكي؟ صح واخد لك، ولكن في هذه الحاله يصح تصرف المعزول في قدر نصيبه من المال فقط، هو عزله، لكن العازل يتصرف في جميع المال لأنه لم يعزل من قبل الطرف الآخر. أخذ لك، قال المعزول كان أذله في الأول أن يتصرف لي بمقتضى الشركة، فما عزلوش، لكن واحد عزل ده قال الثاني إيه لم يعزل. لكن لو واحد قال أنا فسخت الشركة بقى، يجي من الناحيتين بقى الاثنين ينعزلوا، فلا تصرف كل منهما الا في قدر نصيبه من الايه من المال، لان فسخ الشركه يقتضي ان كل واحد منهم عزل الايه الاخر. يقول الشيخ مرعي وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط. الشركه لو فسدت لجهاله الربح او لغيره، واخد بالك، فالربح هنا يكون على ايه، هم احيانا بيتفقوا على جزء اكبر او اقل من قدر الايه المالين، لكن اول ما فسد يجي الربح هنا على قدر الايه بقى، على قدر المالين في شركه الايه العنان، واخد بالك، او في شركه الوجوه برضه، لان هو دنا ماء المال، واخد بالك، زي ما يكون العمل من غير الشريكين، واحد من بره اشتغل وخد اجرته يجي الربح على قدر الايه المال، خلاص ينقسم على قدر الايه، انت اللي ليه التلت ياخد التلت، اللي النصف ياخد الايه النصف، وهكذا. يجي لا يكون الربح على ما شرط، ليه؟ لان الشركه فسدت، لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله، واخد بالك، لان هو ده ايه مفروض بيشتغل ابدا بنصف المال، وده بيشتغل في الايه في، فمش لازم يكون النصف، هو ليه اجره، واخد بالك، فهو ده الاجره، واخد بالك، اجره نصف العمل، كان الاثنين دول هم ايه عامل واحد، يبقى ده ليه نصف العمل بيرجع على صاحبه، ده نصف العمل يرجع على ايه على صاحبه، كل واحد بحصه وبقدر اجرته، واخد بالك، ليه؟ لان هو عمل في نصيب شريكه بعقد عازل فقط، واخد بالك، في النهايه عايز الايه الفضل والمكسب، يجي يقابل هذا العمل المفروض ان يقابل ايه عوض، واخد بالك، زي المضاربه مثلا، يقال بالنظر لاحدهما كم يساوي عمله، يقال 10 مثلا، فيرجع بايه بخمسه، يقال الاخر كم يساوي عمله، فيقول مثلا 20، فيرجع بايه ب10، لكن يقاس من العشرة، يقاس منها بالخمسة اللي استحقها على ايه على شريكي، فيبقى عليه كام؟ خمسة، وهكذا. يقول الشيخ مرعي وكل عقد له عقود اللازمة بك، لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، يجي طالما ان ايه العقد الصحيح ما فيهوش ضمان، يجي العقد لو فسد ما فيهوش ايه ضمان، والعكس بالعكس، الا بالتعدى او التفريط، يبقى في ضمان بالتعدى او الايه التفريط، كالشركه والمضاربه والوكاله والوديعه والرهن والهبه وكذلك الصدقه. يبقى ايه بقى، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه، يجب الضمان في فيسد له عكس الايه العبارة زي البيع والإجارة والنكاح والقرض. معنى ذلك ايه؟ ان العقد الصحيح اذا لم يكن موجبا للضمان يبقى الفاسد من جنسه كذلك غير موجب للضمان، وان كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الايه مع الفساد. يبقى مش المراد ان كل حال ضمن فيها في الصحيح ضمن فيها في الايه في الفاسد، لا. فان البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة، طب ايه اللي تضمن فيه؟ تضمن فيه العين، واخد بالك؟ العين بالثمن، واخد بالك؟ والبيع المقبوض السلعة المقبوضة ببيع فاسد، واخد بالك؟ مع الملكية ما انتقلتش للايه للمشتري، يجب ضمان الأجرة مش العين زي ذاك، واخد بالك؟ الإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع المستأجر بها او لم ينتفع، واخد بالك؟ لكن في الإجارة الفاسدة قال لك فيها روايتين، يضمن الايه واخد بالك الأجرة ولا لا التسليم. والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة الخلوة التامة دون الفاسد، يبقى النكاح الفاسد ها لا يستقر فيه المهر بالايه بالخلوة. طيب يقول الشيخ مرعي ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. لكل من الشريكين أو من الشركاء يعني أن يبيع من مال الشركة أو يشتري بها مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة، واخد لك؟ دي عادة التجار إن هو يبيع ويشتري زي ما هو عايز، واخد لك؟ طالما إن فيه الإيه الحظ والحظ للايه للشركه. ياخذ الثمن، ياخذ المثمن، ويعطي يعطي ثمن يعطي مثمن، واخد بالك؟ ويطالب يطالب بالدين يعني، واخد بالك؟ ويخاصم في الدين، واخد بالك؟ يجي ايه من ملك قبض شيء ملك المطالبه به والمخاصمه فيه، زي ما واحد يوكل واحد في قبض دينه، واخد بالك؟ طيب وايضا للشريك او لاحد الشريكين ان يحيل ويحتال، اللي هي الحواله دي عقد معاوضه وهو يملك الايه المعاوضه، واخد بالك؟ له ان يرد بعيب، واخد بالك؟ ولو حتى كان الشريك رضي بالعيب ده هو يرد بالعيب ده، ليه؟ لان هو شايف ان ده الاحظ للايه للشركه، واخد بالك؟ ويؤجر ويستأجر المنافع تجري مجرى الايه الاعيان، له ان يقبض الاجره اجره الشيء اللي هو ايه اجروه، ويعطي اجره المستاجره، يبيع بالنساء، واخد بالك؟ ويشتري معيبا، المقصود هنا الايه الربح، لكن الوكاله هو موكل في شيء معين ما يغيروش فالا يضمن. يبقى ايه ويفعل، يبقى لكل من الشريكين ان يفعل كل ما فيه حظ للشركه، يحبس غريم حتى لو الشريك ابى الشريك الاخر ابى ان هو يحبسه وشايف الحظ للشركه انه يحبسه يصمم على ايه على حبس، ياخذ رهنا بدين للشركه عند الحاجه، واخد بالك؟ يرتهن، الرهن ده للايه للايفاء، يسدد من يعني ايه يرهن شيء لما ما يسددش يبيعه، او يرتهن عشان ايه للاستيفاء، واخد بالك؟ هو يملك الايفاء والايه والاستيفاء، وكذا كل ما يراد من ايه يراد لهم. ممكن هو يسافر بالمال اذا امن الطريق، واخد بالك؟ إيه لما واحد بيقول واحد تاجر بالمال ده معروف ان هو هيروح ويجي ويبيع ويشتري ويسافر، واخد بالك؟ هي دي عاده التجار، واخد بالك؟ لكن اذا لم يامن الطريق لا يجوز له يضمن الجامعة متعدي، لكن لو هو سافر وما كانش يعرف ان الطريق غير امن واخد بالك وكان ايه كده ما لا يضمن. وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت العاده بتوليه، انه ينشر الثوب عند بيعه، يطوي الايه الثوب، يختم، يعمل حرز للمال، واخد بالك؟ يقبض النقد، اجى الاطلاق العرف ان هو يفعل كل هذا الايه هذه الامور. طب لو هو الاشياء اللي هو عايز يعملها جاب نائب يعملها عنه باجره يجي الاجره عليه هو. انا مثلا انا الشركة انا كل واحد بيعمل انا عمل انا رحت جبت واحد يعمله الاجره على مين؟ عليا ان ده عوض عما عليا. طيب ما جرت العادة أن يستنيب فيه مثلا النداء على المتاع أقدرك يجليه أنه يستأجر من مال الشركة مش من أجرة أنا نحن نجيب واحد إيه أقدرك. طب لو الشريك مثلا هو اللي يعمل الأمر دوت لو الشريك عمله تبرعا يجملوش أجرة لازم التاني يأذن له أنه هو إيه اعمله لأنه هو إيه هيعمله عايز أجر عليه أقدرك. في الحالة ديت لو الشريك استأجروا وأذن لي في عمله بأجرة يجي في هذه الحالة يستحق الأجرة ان تبرع به جلال يستحق الايه الأجرة واخد بالك. طيب لو يجيبوا مثلا خفارة اللي هي زي ما بنقول عليها الغفير يحرس يجي دي برضو من مال الايه الشركة وهكذا. لا يجوز للشريك ان يكاتب قنا من الشركة ده يضر مال الشركة ولا يزوجه ولا يعتقه ولو بمال إلا بإذن. ده مش من المقصود بالتجارة ده كده إيه إفساد لها وإهدار لها وقدرات للمال. ما ينفعش يهب من مال الشركة إلا بإذن أيضا وقدرك ولا يقرض منها إلا بإذن أو يحاب في بيع وقدرك لان ده منافي لمقصود الايه الشركه واخد بالك اللي هي طلب الربح ليس له ان يفعل هذه الايه الاشياء. طيب ولا ان يستدين عليها يعني على الايه على الشركه يعني يشتري باكثر من المال او يشتري بثمن ليس معه من جنسه واخد بالك لانه يدخل فيها اكثر مما رضي الشريك بالشركه فيه كأنه يجيب مال من ماله من غير الشريك ايه ما يأذن ويضع فيه هذا ايه لا يجوز. كل ده اذا اذن خلاص الا في النقدين يشتري ممكن بفضة ويكمل بايه بالذهب او ده من عادة التجار ولا يمكن التحرز منه الا باذن شريكه في الكل. يعني كل مسائل احنا تقدمنا منها اذا اذن الشريك فيها ايه تصح. ودي يعني كان اخر كلام في هذا هذا الباب هذا الفصل ان شاء الله من شركة العنان. نكمل ان شاء الله المرة القادمة الكلام على شركة المضاربة في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم جزاكم الله خير.